بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه بالدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا كما نص القرآن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الأجر، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. يبقى إيه؟ ده نص القرآن. والمتمتع في الآية المقصود بمعنيان، هو القارن وكذلك الذي بدأ حجه بعمرة ثم تمتع بها إلى الحج. يبقى من تمتع منكم بعمرة الحج شمل نوعين من الحج، وهو التمتع والقران، يبقى عليه هدي. طب ما لا يستطيع الهدي يعمل ايه؟ يصوم 3 أيام في الحج، يعني في وهو محرم مشغول بعمل الحج، أو بعدما فك إحرامه في أيام التشريق حيث أنه محبوس في الرمي. وفي الحالة دي لو لم يصم 3 أيام في الحج حتى وقف بعرفة، يبقى له أن يصوم 3 أيام التشريق ولا يتعجل، علشان يجيب 3 أيام في الحج. واضح؟ طب لو أراد أن يصوم قبل عرفة يعمل إيه؟ يوم يحرم يوم 6، مش يحرم يوم 8، يحرم يوم 6 عشان يصوم يوم 6 وهو محرم، ويصوم يوم 7 وهو محرم، ويصوم يوم 8 وهو محرم، وبعدين بعد كده يوقف في عرفه يبقى خلص 3 أيام في الحج. طب ما عملش كده فوقف بعرفات ولم يصم، يبقى يصوم 3 أيام التشريق. واضح؟ الراجح في مذهبنا وكذلك من وافقه من كثير من مذاهب المسلمين انه له ان يصوم في ايام التشريق مع النهي عن الصيام في ايام التشريق من اجل علتي ايه هذا الحكم. طب افرض ما صامش خالص في الحج ورجع بلده، كانش يعرف الاحكام دي، رجع بلده يعمل ايه؟ يصوم 3 أيام في بلده ويفصل مده عودته، يعني اذا كان مده عودته الى بلده تستغرق يوم يبقى يفصل بيوم، إذا كانت مدة عودته البلد بتستغرق يومين يبقى يفصل بيومين، إذا كانت بتستغرق 3 أيام يفصل ب3 أيام، وبعدين بعد كده يصوم 7 أيام متتالية، يصوم 3 أيام ويفصل، وبعدين بعد كده يصوم 7 أيام متتالية، دي 10 كاملة. الفقهاء زمان قال لك إيه؟ يفصل ب3 أيام، لأن كان زمان السير بطيء، فكان يقول لك يفصل ب3 أيام. لكن احنا في زماننا ده دلوقتي نفتيهم بان هم يفصل بيوم واحد، لان هو مسافه بيركب الطياره كم ساعه بقى بيته، يبقى يصوم على طول يفصل بيوم واحد. طب افرض فصل باكثر من عده ايام ما يضرش، يعني يصوم 3 أيام ويفصل باسبوع ويصوم اسبوع ما يجرش حاجه، لكن اقل فاصل هو يوم في زماننا، لان ربنا لم يريدها 10 أيام متتاليه، 3 متتالية و7 متتالية وفي فاصل بينهم، والله تعالى أعلى وأعلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 41 بعد 3000، قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. تمتع يعني أمر، أو أن النبي قرن، لأن الصحابة ما يقول تمتع يبقى يحتمل معنيين، إنه قرن بينهما أو إنه بدأ بالعمرة ثم حل ثم بعد ذلك أحرم مرة أخرى بالحج. قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ رسول الله فأهل بالعمرة يعني أمر من لم يسق الهدي أن يهل بالعمرة، عشان تفهم معنى الحديث ده حتى لا يناقض الحديث الأخرى. فأهل بالعمرة يعني أمر من لم يسق الهدي أن يهل بالعمرة، ثم أهل بالحج وقرن له العمرة لمن ساق الهدي. وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه يعني ساق معه الهدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يبقى قارن يعني. ومن لم يكن منكم أهدى يعني ساق معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، يعني ما يحلقش شعره، يخلي الحلاقة للحج اللي هيعمل عمرة الأول وبعدين يتمتع بالحج، يقصر الأول حتى يكون الحلق للحج، لأن الحلق للحج ثوابه أعلى من الحلق للعمرة. فهم؟ فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، يبقى عليه هدي برضه. فمن لم يجد هديا فليصم. عدم الوجدان ده قد يكون ان مش موجود اصلا في السوق حاجه يشتريها، هو معاه فلوس بس مش موجود حاجه يشتريها، او موجود لكن بسعر غالي قوي مستغلين الموسم فالحاجه بتتباع بضعف سعرها، يبقى يعتبر لا يجد هديا حتى لا يكون محل للاستغلال، استغلال التجار. يبقى قد لا يجد الهدي لعدم وجدان الفلوس نفسها المال، وقد يكون معه المال لكن لا يجد البضاعة، أو يجد البضاعة ولكن يجدها ثمنها غالي أغلى من المعتاد. في الحالة دي كل ده اسمه لم يجد الهدي. يبقى في الحالة دي يعمل ايه؟ الوقت الحمد لله بقت المشكلة اتحلت، لأن أنت بتدفع صك كده أضحية في البنك هناك وخلاص، لأن يجوز الهدي بالوكالة، فأنت كأنك وكلت البنك إن هو إيه يذبح الهدي. ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، اسمه طواف القدوم للمفرد وللقارن. يبقى أول ما يوصل مكة بيطوف طواف اسمه طواف القدوم، وساعات يسموه طواف الورود، وساعات يسموه طواف الزيارة، كل ده بمعنى واحد، وهو حكمه أنه سنة، فإن تركه لا شيء عليه على الراجح، وفي قول ضعيف في المذهب أنه واجب وعليه دم إن تركه، لكن اللي عليه المذهب أنه سنة طواف القدوم، ويكون للحاج القارن وللمفرد. أما المتمتع فطوافه طواف عمرة. فهمت بقى؟ وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 اللي يسموه الرمل، وهي سنة رجالي للرجال دون النساء، ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 اللي هي سنة طواف، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا. يبقى له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. وبعدين يبقى طواف الركن بقى اللي هو الإفاضة، طواف الحج يعمله بعد الوقوف بعرفة ورمي جملة العقبة الكبرى، وإذا ساعتها معلوش سعي بقى خلاص. ليه؟ لأنه قدم السعي بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر السعي فيسعى بعد طواف الإفاضة، يعني له الاثنان مخير، النبي عملي قدم السعي بعد طواف القدوم واخر طواف الافاضه. ودكتور في غيب بيقول لك سعي واحد يجزئ. ما هو هيسعى سعي واحد. مش سعيين. ما هو مش هيسعى سعيين، السعي الواحد ده يعمله بعد طواف القدوم او يعمله بعد طواف الافاضه. السعي الواحد هيحطه فين؟ يا يحطه هنا يا يحطه هنا. واضح؟ مخير يعني. يبقى النبي في في حجة الوداع قدم سعي الحج بعد طواف القدوم صلى الله عليه وسلم. يبقى دي السنة الأفضل. يبقى إذا خيرت فتعمل سنة النبي. إذا خيرت، إذا كنت طفت طواف القدوم ولقيت نفسك تعبان، خلاص لك أن تؤخره وتبقى تسعى بعد طواف الإفاضة. فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل، لأنه قارن وكذا المفرد ما يحلش، لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض اللي هو طواف الإفاضة، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، يعني من ساق معه هديا وساق الهدي من الناس. وعن أبي قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم ابن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. إحنا قلنا تحلل الحاج المفرد إمتى؟ بيحل تحللين، تحلل أصغر بعد ما يعمل اثنين من ثلاثة، بعد ما يعمل اثنين من ثلاثة. إيه هما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة والحلق والذبح. لو عمل اثنين من ثلاثة حل تحلل أصغر. طبعا القارن ما عندوش ذبح، المفرد ما عندوش ذبح، لكن لو حب يتطوع ويذبح يذبح، لكن هو ليس واجبا عليه ذبح. يبقى لو عمل اثنين من الثلاثه دول اللي هو رمي جمره العقبه الكبرى يوم النحر ثم حلق وذبح، عمل اثنين من الثلاثه يعني ذبح وحلق وما رماش، او رمى وحلق ولم يذبح، يبقى اسمه تحلل اصغر، يحل له كل شيء من محظورات الاحرام الا النساء. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء. فهمت بقى؟ يبقى القارن والمفرد بيحل له كل شيء في الوقت ده. يبقى بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال، يعني معناه أن الإنسان عشان يحل تحلل كامل لازم يعمل إيه؟ أربع حاجات أو ثلاثة للمفرد. أربع حاجات اللي هو إيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي والحلق وطواف الإفاضة. أربع حاجات إذا عمل دول حل تحلل كامل. فاهم؟ طب والمفرد يعمل ثلاثة لأنه معلوش ذبح، يعمل ثلاثة يحل تحلل كامل. واضح؟ اللي هو إيه؟ رمي جمرة العقبة الكبرى وبعدين الحلق وبعدين طواف الإفاضة، يبقى حل له كل شيء. بنعيد ونزيد في الموضوع ده ليه؟ لان كل ما نروح نحج نلاقي الناس ملتبس عليها الامور، حتى الازهريه. يبقى راجل ازهري ومعاه شهاده ازهريه منه ما حجش قبل كده بيبقى ناسي، بيبقى ذاكره. اصل الحج عمرك ما تفهمه الا اذا حجيت. مهما تقعد تشرح وتنساه، تشرح وتنساه ونشرح وتنساه، اما تروح تحج مره واحده خلاص، اما تسمع الكلمه تفهم. قال قرأت عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ لأن النبي إيه اللي لم يسق الهدي يعملها عمرة ويحل. فستنا حفصة شافت النبي ما حلش فسألته قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك. والناس هنا برضو رمز عام مخصوص، يعني مخصوص بالمتمتع دون القارن والمفرد. يبقى كثيرا ما يأتي لفظ الناس في الشرع الشريف ويربي مخصوص. قالت ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يبقى اللي منع النبي إنه هو إيه؟ لبد رأسه، يعني ثبته. تلبيد الرأس ده تثبيت الشعر بنوع من الصمغ كده حتى يمنع تساقطه لمن إيه يطول إحرامه. وبعدين إيه؟ قلدت هدي، سقط الهدي معي. فده كل دي الحاجات دي منعتني، هو اللي منعه أساسا سوق الهدي. فلا أحل حتى أنحر. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي. قلدت هدي يعني إيه؟ تقليد الهدي إنك أنت تضع قلادة في رقبة الهدي وفيها نعلين، كويس؟ كانوا زمان دي عادة العرب، وهي الوقتي طبعا الوقتي بقى في زماننا ده ما بتعملش، سنة ماتت ما تعرفش تعمل. يعلق في رقبة الهدي عقد كده، ويعلق في هذا العقد ايه؟ نعلين، عشان لو الهدي ده تاه منه في الصحراء اي عرب يشوفه يعرف ان ده للكعبة، يروح سايقه على الكعبة، تبقى علامة. فتقليد الهدي دي علامة، بحيث اي واحد ماشي ويشوف الهدي ده ماشي وفي رقبته حاجة يعرف ان ده كان مساق الى الكعبة ولكن ضل الطريق، يوم يسوقه الى الكعبة يوديه. فهمت؟ كانت علامة. وفي علامة تانية كان حاسمها الإشعار. الإشعار يعني إيه؟ يعني يعمل جرح، لأن ممكن القلادة اللي في البعير دي تشبك في شجرة تتقطع فتقع، يقوموا يعملوا إيه؟ يقوموا يطعنوا في إيه؟ في سنم البعير على جانب جانبي الجبل، السنم بتاعه اللي هو الأتب بتاعه، السنم ده يروح ضارب فيه ضربتين بالسيف كده كده وكده، يجيب دم ويبقى فيه جرح، الجرح يلتئم ويترك أثر، والجرح ده يأثر في جسمه، القلادة قد تقع منه لكن الجرح ده أثر في الجسم. يوم برضو اللي يشوفه في أثر الإشعار ده يسوقه على الكعب. يبقى عندنا في حاجة اسمها القلائد، الهدية والقلائد، مش قالت في القرآن كده، واخد بالك؟ وفي حاجة اسمها الإشعار، الإشعار اللي هو انك انت مخافة ان القلادة تقع مع طول السفر من البعير فتترك فيه علامة ملتصقة بجسمه اللي هو ايه؟ الجرح ده. والإشعار لا يكون الا في الجمال، في الإبل يعني، لأنها تتحمل انها تجرح وتلتئم، انما ما ينفعش في البقر تجرحه ولا الغنم، لو جرحته يجي له حمى ويموت. فهمت؟ البقر والغنم ما يستحملش الإشعار، إنما الجمال والإبل قوية تتحمل أنها تجرح وبعدين تسيبها لما تلتئم في الصحراء وهي ماشية كده، تلتئم وتترك الأثر. وفي حاجة اسمها كمان الإيه؟ الجلائل، التجليل يعني، يجلل الإيه؟ يروح جايب قماش ويغطي بيه كمان الجمل علشان الفقير ياخد قماش يكسي ونعل يلبسه ولحم ياكل. فهمت بقى؟ كانوا يعملوا كده، يجيبوا أقمشة كبيرة وكتيرة منسوجة ويحطوها على ظهور الهدي، والقلادة فيها النعل، والهدي يذبح يبقى اتكسى ولبس نعل وكلح. فهمت بقى؟ ادي اللي كان. ايوه بالنسبة للمعتبر عنده رخصة على توصف التمتع، ولو في ذلك يبقى عليه دم. ايوه لماذا لم يسق الهدي من الأول؟ ما هو لو ساق الهدي ما يقدرش بقى ايه يعملها عمرة، لو ساق الهدي وجره معاه يبقى معناه ما يحلش الا لما يذبح، وهو مش هيذبح الا يوم النحر، ما هو ده اللي منع النبي. انما المتمتع بيجيب الهدي من هناك، يشتريه بقى من مكة. خدت بالك؟ لكن لو ساق الهدي يبقى ما يعرفش يحل الا لما ينحر، وهينحر امتى؟ يوم النحر. يبقى معناه مش هيعرف يحل، يبقى ساعتها يقرن بقى، يبقى قارن في الحاله دي. وعن ابي قال قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع. أمر الزوجات أن هم كلهم يتمتعوا صلى الله عليه وسلم، ما عدا ستنا عائشة حبسها الحيض فقرنت، معروف الحكاية. قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل؟ طب وانت لما منعك يا رسول أنك تحل كما أحللنا نحن؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. الإحصار أنك أنت تمنع عن الدخول إلى البيت بعدما أحرمت، يبقى أحصرت منعت. قد تكون منعت من قبل السلطات أو الأعداء، أو قد تكون منعت بسبب مرض أصابك، واحد وقع اتكسر، واحد جاله مرض منعه، دخل في غيبوبة ودخل مستشفى، أي حاجة، فهمت؟ ده كل ده إحصار منع. فإن أحصرتم حلها إيه؟ طب يحل إزاي؟ فما استيسر من الهدي، يبقى عليه ده. والهدي يكون محل الإحصار، يعني مش شرط يبقى إيه بالغ الكعبة، محل إحصاري. وجواز القران. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا. الفتنة بتاعت عبد الله بن الزبير والحجاج بن يوسف الصقر، لما حصل فتنة وجلب أولاد سيدنا عبد الله بن عمر قالوا له ما فيش داعي يابا تخرج المرة دي. سيدنا عبد الله بن عمر كان يحج كل سنة، وكان يعتمر في السنة مرة ومرتين، لدرجة أنه اعتمر 1000 عمرة وحج 70 حج سيدنا عبد الله بن عمر. فجاء في زمن الفتنة ولاده بيقولوا له ما انت حجيت كتير بقى يا ابونا، خليك قاعد دلوقتي الدنيا مقلوبة في مكة، حصار وجنود ومشكلة، وعبد الله بن الزبير محاصر، والحجاج بن يوسف مشهور أنه هو سريع قتل الناس وظالم، مفيش داعي انك انت تروح. فقال لهم لا، صامت برضه انه يروح. وعمل ايه؟ قال انا ناوي ان انا لو احصرت حل بحل، يعني افرض انا في الطريق منعت بسبب الجيوش دي منعتني، هعمل ايه؟ طيب احصرتهم فقط استثاروا من الهدي. قال يعلمهم يعني الحكايه. خرج في الفتنة معتمرا وقال ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ايه؟ في عام الحديبية. وعام الحديبية النبي منع وعمل صلح الحديبية ونحر هديه وحلق رأسه ورجع المدينة، مش ده اللي حصل؟ فبيقول لو منعت أعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل عام الحديبية. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، يعني أمر العمرة وأمر الحج حاجة واحدة، أنا بقى حقرن معاها الحج. يبقى خرج على انه هيعمل عمره يتمتع بها للحج، وبعدين قال انا لو منعت ابى اعمل زي ما عمل النبي. وبعدين في الطريق لما وصل للبيداء عند ابيار علي قال لهم ايه؟ قال اللي معايا، قال لهم هي العمره والحج واحد، طب ما انا احطهم مع بعض، فادخل نيه الحج على العمره فصار قارنا. فهمت بقى؟ فقال ما امرهما الا واحد، يعني الحج والعمره، يعني أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، دايما إيه طواف القدوم، لأنه قارن يبقى اسمه طواف القدوم.